الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما جاء في قيام رمضان؟ قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاغ متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لا أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمر وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان قيام أو الأحاديث الواردة في فضل قيام رمضان أو ما يسمى بالتراويح، ويسمى أيضا قيام رمضان يسمى التراويح، والتراويح هي جمع ترويحة، التراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، الترويحة هي المرة الواحدة من الراحة. وذلك أن السلف رحمهم الله تعالى، ونقصد بالسلف الصحابة والتابعون رأسا، وذلك أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. قال هذا الحافظ ابن حجر: ذلك لأن صلاتهم كانت طويلة جدا، فكانوا يحتاجون للراحة بين كل تسليمتين، فيصلون ركعتين ثم يستريحون قليلا، ثم يقومون ركعتين أخريين، ثم يستريحون حتى ينهوا صلاة التراويح أو قيام رمضان. وصلاة التراويح مشروعة مندوبة على الصحيح، ليست واجبة. قال الإمام السرخسي رحمه الله: أجمعت الأمة على مشروعيتها، أي لا يوجد خلاف بين الأمة جميعا أن صلاة التراويح مشروعة مسنونة. قال: ولم ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الروافض، والروافض ليسوا من أهل القبلة. خيركم معنا ولا لا؟ الروافض ليسوا من أهل القبلة، لأنهم لا يدينون بدين الإسلام، وكان يحسن أن لا يستثنوا أصلا، كان يحسن أن يقال أجمعت الأمة على أن صلاة التراويح مشروعة ولا يستثنون الروافض لأنهم ليسوا من أهل القبلة، لكن لعل أهل العلم إنما استثنوهم لما علم من ظاهرهم الانتماء إلى الإسلام ولهذا استثنوهم، وإلا لا تأثير لكلام الروافض على الإجماع، لا تأثير لخلاف الروافض على الإجماع. ثم بين السرخسي أنها سنة مؤكدة وهي كذلك عند سائر الأئمة رحمهم الله، وهي أنها سنة مؤكدة. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير ابن العوام عن عبد الرحمن ابن عبد القاري بالياء المشددة، عبد الرحمن ابن عبد القاري، والقاري نسبة إلى القارة، والقارة هي بطن من خزيمة، خزيمة قبيلة خزيمة معروفة، والقارة بطن منها يعني جزء من خزيمة هذه. عبد الرحمن بن يزيد القاري كان من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني من الذين وكلهم عمر رضي الله عنه بعمل معين، وكان عمر بن الخطاب رجلا ملهما موفقا في اختيار العمال، فكان هذا الرجل رضي الله عنه من عمال عمر بن الخطاب، كان يعمل له على بيت المال هو وعبد الله بن أرقم رضي الله عنهما، كان على بيت مال المسلمين، أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب وذلك سنة 14 للهجرة، كما صرح بذلك الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء، وكذلك صرح به جمع من الأئمة، وأن مشروعية التراويح بهذه الصورة التي نحن عليها وهو أن يجتمع الناس في المسجد ويصلي بهم إمام واحد كان بداية ذلك سنة 14 للهجرة، لأن خلافة عمر رضي الله عنه كانت في أولى الجمادتين سنة 13، وسيأتينا أن قيام رمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الناس إلا في الأيام التي ذكرناها، وكذلك خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، المقصود بالصدر هو الجزء الأول من خلافته، وكان في حدود السنة وتزيد بأشهر، ثم إن عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد. قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون. كلمة إذا هذه الأداة تدل على المفاجأة، فإذا الناس أوزاع متفرقون، أوزاع يعني جماعات، كل جماعة تصلي لنفسها، جماعة هنا وجماعة هنا في مسجد واحد. هذا المشهد لم يرق لعمر بن الخطاب، ذلك لأن التفرق في الأبدان ظاهرا له تأثير على التفرق في القلوب، ولهذا قال أهل العلم إن صلاح الظاهر، هذا مهم جدا، قال أهل العلم إن صلاح الظاهر له تأثير على الباطن، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في مكانه الذي يصلي فيه بالناس يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم تسوية الصفوف سببا لتفرق القلوب وتفرق الوجوه، والمقصود به الأبدان، ذلك لأن صلاح الظاهر له تأثير على الباطن. وقد ذكرنا فيما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما عرس قافلا من هجرة في مكان، فأخذ الناس أماكن متفرقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. قال: إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان. شوف، جعل النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الناس في مجالسهم العادية جعله سببا في تفرقهم حقيقة. ولهذا كان من السنة إذا لقي المسلم أخاه أن يصافحه، فإذا صافحه دل ذلك على أنه لا غل بينهما. لكن لو اعتاد المسلم إذا مر بأخيه أن يسلم عليه بدون مصافحة لقال المسلم عليه: لماذا هذا الرجل لا يسلم، لا يأتي ويصافحني، لعل في نفسه شيء مني. ثم يعامل، إن كانت نفسه ضعيفة يعامل أخاه بمثل معاملته إياه، فإذا مر عليه وكذلك لا يصافحه، وربما أدى ذلك إلى المدابرة والمقاطعة. فصلاح الظاهر له تأثير على الباطن. ولهذا لما رأى عمر بن الخطاب الصحابة أوزاعا متفرقين في المسجد، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، المقصود بالرهط العدد من الثلاثة إلى العشرة، وقيل من الثلاثة إلى الأربعين. إذا كان العدد ثلاثة رجال أو ثلاثة نساء، وبين الثلاثة والعشرة أو بين الثلاثة والأربعين، يسمى هذا رهطا، أي أن عمر رأى الواحد يصلي لنفسه ورأى الجماعة تصلي لنفسها. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ونعم ما فعل رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أحيا سنة عظيمة، وهي الاجتماع على صلاة رمضان أو قيام رمضان. ولولا أن عمر رضي الله عنه أحياها ومشى معه على هذا سائر الصحابة، فكان كالإجماع منهم، لأنه لم يعلم أن واحدا من الصحابة خالفه رضي الله عنه، لولا أنه فعل ذلك ربما ما صلينا قيام رمضان مع الكسل الذي فينا. مع وجود الإمام ومع تحري أهل المساجد في الإتيان بأحسن القراء، ومع تحسين مكبرات الصوت وجعل التكييف والإتيان بقارورات المياه المعدنية، وهلما جرا زي ما جابوا لنا شغل بقلاوة، مع ذلك نجد الكثيرين لا يأتون إلى هذه الصلاة ولا يقومون رمضان، غفلة منهم، غفلة على طول العام، لا قيام ليل في سائر العام ولا قيام رمضان، حيث تكون الفرصة سانحة، حيث تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النيران. والله تعالى يعطي الجزيل من الأجر في ذلك الوقت، ومع ذلك يا إخواني نتهاون. أسأل الله أن يهدينا. فرحمة الله على عمر ورضي الله عنه وجزاه عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، وقاتل الله الرافضة ومحقهم محقا وأبادهم عن وجه الأرض جميعا، حيث يسبون هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الذي كان الشيطان يهرب منه. إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر، ومع ذلك يسبونه ويلعنونه ويتهمونه بأقبح الأوصاف. لا أدري يا إخواني، لا أدري، لعلي لا أفكر جيدا، أم أن بني قومي ممن أعطوا الشهادات العليا يفكرون في أن يجتمعوا مع هؤلاء أو أن يتقاربوا مع هؤلاء؟ أي اقتراب نريد؟ وأي التحام نريد؟ وأي تفاهم نريد مع هؤلاء الرافضة الذين يلعنون خيار هذه الأمة، بل يلعنون خيار الناس بعد الأنبياء منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الأخباث الأرجاس الأنجاس الذين تولوا كبر هذه الشناعة وهو سب هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وأرضاه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نشهد الله ونحن في هذا المقام أننا نحب الصحابة ونحبهم حبا عظيما، ونشهد الله أننا لا نحمل لهم شيئا ولو يسيرا جدا من الغل، بل هم ساداتنا وهم علماؤنا وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم ومع نبينا ومع النبيين جميعا. فقال فجمعهم على أبي بن كعب، وأبي بن كعب إنما اختاره عمر لأنه كان الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى. في هذا سنة في أن على المسلمين أن يختاروا قارئهم في قيام رمضان، وأن لا يتركوا هذا لأي واحد يعبث بصلاتهم، بل عليهم أن يختاروا القارئ. لا أقصد القارئ الذي يزوق كل يوم جبنة بنغمة، لا، وإنما أقصد القارئ الذي يقيم حروف القرآن، القارئ الذي إن سمعناه يقرأ حسبناه يخشى الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. فإذا كان القارئ عالما بما يقرأ مقيما لحروف القرآن فهو الذي ينبغي أن يختاره المسلمون لصلاتهم في هذا الشهر العظيم. لهذا اختار عمر رضي الله عنه أبي بن كعب. وقوله فجمعهم أي الرجال، لأنه قد ثبت أن عمر خصص للنساء قارئا لهم وهو سليمان بن أبي حثمة. جاء في رواية أخرى أن تميما الداري رضي الله عنه كان يصلي للنساء، وكان لا يتمكن النساء من الصلاة مع الرجال لأن صوت الإمام لا يبلغهم. هذاك الوقت ما كانش مكبرات الصوت يا إخواني، ولهذا لما اجتمع الناس جميعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكثر المسلمون وصار أهل الأماكن أهل العوالي وغيرها يأتون إلى المسجد ليصلوا مع أبي، احتاج عمر لأن يفرد للنساء إماما خاصا بهم يقرأ لهم ويأمهم. وهذا لعله يعني إذا احتجنا إليه فإنه لا بأس من فعله، وهو أن يختار الرجل للصلاة بالنساء. نديره من وراء حجاب ولا من وراء مشي من وراء حجاب؟ ها ما رأيكم؟ قولوا لي ما تزيرش يا شيخ، خليهم مع بعضهم ورا المشكلة. وش فيها؟ راهم خوتته في الله، هو راه أخوهم في الله. احنا نقولوا يا إخواني والله يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، ولعل هذا الرجل يفتتن بالنساء ولعل النساء يفتتن به، فالأولى أن يحتجب عنهن، ما يشوفوه ما يشوفهم، وهكذا يريحوا قلوبهم مليح كاع. وهذا هو الأفضل، لأنه جاء واحد هذه على كل حال سمعناها من قديم أيام الثمانينيات، كان أحد المحسوبين على الدعوة كان ينادي إلى كسر الجدران التي تفصل بين الرجال والنساء، وحجته في ذلك حجة صحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفصل بين النساء والرجال، وهذه حجة قوية جدا وهي السنة. لولا يا إخواني أن الرجال في هذا الزمان، وحاشاكم ولعلي أنا منهم من هؤلاء الذين أتكلم عنهم، لا يلتزمون بما كان يلتزم به الصحابة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يأمر الصحابة ألا ينصرفوا من مصلاهم وألا يلتفتوا حتى يخرج النساء، وكان يأمر النساء إذا سلمنا أن ينصرفنا مباشرة، يعني غير يطلوا الرجال ما يلقوا احتمرة تفرغ، لكن ذوك ينسى يجيبوا الحكاية تقع، عجوزة تحكي على العروسة والعروسة تحكي على العجوزة، بعد يحكيوا على الطياب على الدروسات تاع الطياب، واش طيبتي واش درتي، هذه الأشياء قاع ما تفلاش. ولهذا كان لزاما أن نجعل البيشان ونجعله الحيطان حتى نقتل إبليس وما يريد به أن يوسوس للرجال أو النساء. قال فجمعهم على أبي، قال ثم خرجت معه ليلة أخرى. هذا يدل على أن عمر لم يكن يصلي بعض الأحيان مع الإمام. قال أهل العلم لعله قد شغل بأعمال منعته من حضور الصلاة مع المسلمين، وكان عمر رضي الله عنه يتفقد أمر رعيته بنفسه، فلعله في الوقت الذي كان المسلمون يصلون جماعة كان هو يقوم بمهام أخرى منعته من الصلاة مع المسلمين. قد يقول قائل وكيفاش عمر بن الخطاب ما يقومش الليل؟ نقول لعل عمر، وهذا اللائق به، أنه كان يصلي في وقت آخر. ما هو الوقت الآخر؟ كان عمر يؤخر صلاته إلى آخر الليل، ولهذا قال في الحديث قال ثم خرجت، وهذا كله من كلام عبد الرحمن بن يزيد القاري، قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، ولا شك أن القيام آخر الليل أفضل من القيام في أول الليل، لأن آخر الليل وقت مشهود وينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وفي ذلك الوقت ينادي هذا الإله العظيم لعباده، أكتشفه يطيح وحده وحده، ينادي الله تبارك وتعالى في الناس أن من كانت عنده حاجة فليسأل، ومن أراد أن يستغفر فليستغفر، فذلك الوقت وقت إجابة الدعاء، ولهذا كان القيام آخر الليل أفضل. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، نعمة هي بالتاء المفتوحة، نعمة هي بالتاء المفتوحة، وهي لغة البصريين. لماذا؟ لأن نعمة فعل، والتاء التي ترتبط به إنما هي تاء الفعل، ورأى الكوفيون أن نعمة تكون بالتاء التي هي أخت الهاء، بالتاء التي هي أخت الهاء، والصحيح هي هذه اللغة التي ذكرناها وهي لغة البصريين، وتكون التاء مفتوحة وليست التاء أخت الهاء. وقول عمر نعمة البدعة هذه الكلمة من عمر لا تدل على أن هناك بدعة حسنة، وإنما البدع كلها ضلالة ليس فيها شيء حسن. وقول عمر نعمة البدعة هذه لأن هذه السنة وهي اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان قد كان فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم امتنع عن الخروج إلى الناس لأجل سبب واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن تصير هذه الصلاة فرضا على المسلمين، فشفقة بالمسلمين ورحمة بهم توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إلى المسلمين للصلاة بهم لئلا تفرض عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولا حرج من إعادة بعث هذه السنة. وفي هذا أقول إحياء السنن من القربات العظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وقوله من سن في الإسلام سنة حسنة أي من أحيا سنة، وليس من اخترع سنة كمن يخترع أورادا وأذكارا، أو كمن يخترع صلاة كما اخترع جماعة التبليغ صلاة لا وجود لها في كتب الإسلام، سموها بصلاة الحاجة، وقالوا إذا أراد الإنسان أن يشتري بيتا عظيما وليس له فلس فليصلي ركعتين لله تعالى، وسموها صلاة الحاجة، وانتظر حتى يرزقك الله تبارك وتعالى. نقول الله تعالى رزاق ويرزق ويعطي بلا حساب، لكن الإتيان بهاتين الركعتين لا وجود له في كتب الإسلام أصلا، وهو ما يسمى بصلاة الحاجة. فهذه الصلاة لا يقال لمن اخترعها أنك سننت سنة حسنة، بل يقال إنك ابتدعت بدعة ضلالة فعليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزار الفاعلين شيئا. وإنما من أحيا سنة أماتها الناس فهو الذي سن سنة حسنة. لهذا نقول أحيوا السنن، أحيوا السنن ما أمكنكم. وأعظم السنن هي سنن الأخلاق يا إخواني، بعد سنن العبادات. أعظم السنن هي سنن الأخلاق بعد سنن العبادات. لا ينبغي للمسلم أن يتفانى ويجتهد اجتهادا عظيما في إحياء سنن العبادات وهو ليس عنده شيء من الأخلاق، إن حدث كذب، وإن وعد أخلف، وإن باع خان وغش، وإن يعني جلس مجلسا أخذ يتكلم في أعراض هذا وهذا، فإن تزيينك لصلاتك ولعبادتك والإتيان بالسنن كلها يشين به هذه الأخلاق التي أنت عليها، بل يصير هذا وبالا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنتم قدوة يا إخواني، أنتم قدوة، أنتم قدوة يا من تنشدون اتباع سلف هذه الأمة. فينبغي على المسلم أن يكون اتباعه كليا شموليا، ولا ينبغي أن يكون اتباعا مخصوصا في حركات معينة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. قال والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. هذا الحديث يا إخواني تلاحظون أن عمر جمع الناس على صلاة واحدة في وقت واحد، ولهذا قال والتي تنامون عنها أفضل من التي تصلون. ولو كان عمر رضي الله عنه والصحابة الذين معه والتابعون لو كانوا يصلون في ليلة واحدة صلاتين لنقل إلينا. ذلك أن بني قومنا وأهل زماننا إذا حضر العشر الأواخر اجتهدوا، ونعم ما فعلوا من الاجتهاد، لكنهم لم يجتهدوا في تطويل الصلاة، وإنما اجتهدوا في أن جعلوا في ليلة واحدة صلاتين، صلاة في بداية الليل ويختمونها، ومن جهل بعض الأئمة أنه يصلي في ليلة واحدة وترين، يوتر بالناس يصلي الوتر ثم يدعوهم لأن يأتوا إلى صلاة أخرى سموها صلاة التهجد، وهي قيام ليل، والأول أيضا يسمى تهجد ويسمى قيام الليل ويسمى تراويح ويسمى قيام رمضان، فجعلوا في ليلة واحدة صلاتين، وهذا مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم، فلم ينقل إلينا ولو أن أحدا عنده أثارة من علم، فنرجو أن يفيدنا به حتى نتعلم ونمتثل إن شاء الله تعالى. لكن فيما نعلم لا يوجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا الصحابة كانوا يصلون في ليلة واحدة صلاتين، يختمون الأولى ثم يستأنفون أخرى في آخر الليل، وهذا من البدع التي انتشرت. جاء وحد الوقت إخواني كان الأئمة أو بعض الأئمة رحمهم الله تعالى من المعاصرين، لا أقول أحد، يعني جمع من الأئمة اجتهدوا في رد هذه البدع، وبقي الناس في هذا البلد على هذه الوتيرة، يصلون صلاة واحدة ويجتهدون في امتثال السنة، لكن ما أدري ما الذي ابتلانا حتى عاود بعض الناس ممن ينتسبون إلى السنة، عاودوا الإتيان بهذه الصلاة التي لا نعرف لها أصلا في الإسلام. نعم يشرع الاجتهاد في العشر الأواخر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله واجتهد في العشر ما لم يجتهد في غيره في رمضان. نعم نجتهد في تطويل الصلاة، ولا حرج في أن نصلي صلاة طويلة نستريح بين كل ركعتين، معليش ناكل ونشرب ونبقى في مجلسنا ومن بعد نزيد ركعتين ونحيي ليلا كاملا، لكن رحمة بكثير من الناس لا نستطيع أن نفعل هذا. طيب قد يقول قائل ماذا نفعل إذن بعدما نكمل صلاتنا بالليل؟ ماذا نفعل؟ هل نكتفي بهذه الصلاة ونذهب للنوم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنت حصلت على قيام ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى بزوغ أو إلى قبيل بزوغ الفجر، هذا كله يحتسب عند الله تعالى أنك صليته الليل كله. ما بقي من الليل نم قليلا وقم إن شئت، استغل ذلك الوقت في الاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى وصلة الأرحام وقراءة القرآن، واستغله في الدعاء، فإن ذلك الوقت مستجاب فيه الدعاء، ولا تعدم خيرا إن شاء الله تعالى. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عنه عائشة رضي الله عنها أنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. ولماذا نأخذ بفتوى عائشة؟ لأنها هي التي كانت معه دائما، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته ولم يكن يتنفل خارج بيته، فهي رضي الله عنها أعرف بحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. هذا الحديث فيه من الفوائد، فيه أن الأفضل في قيام رمضان أن يفعل في المسجد في الجماعة، فيه أن الأفضل في قيام رمضان أن يفعل في المسجد في الجماعة. ومشهور مذهب مالك أن المسلم إذا كان قارئا لكتاب الله فالأفضل له أن يصلي في بيته استصحابا لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من أن النوافل الأفضل أن تؤتى في البيوت ولا تؤدى في المساجد، فاستصحبوا هذا على صلاة التراويح. لكن عمر رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هو الذي جمع الصحابة رضي الله عنهم ومن كان معهم على إمام واحد في المسجد. وأنا أقول حري بهذا الإمام، يعني الإمام مالك، أن يذهب هذا المذهب، وهو أن الأفضل في صلاة التراويح أن تؤدى في المسجد لسببين اثنين. السبب الأول، واسمعوا لهذا يا إخوان، السبب الأول أن الإمام مالك أخرج هذه الأحاديث في كتابه الموطأ لأجل هذا، لبيان أن هذه الصلاة إنما تؤدى في المسجد. السبب الثاني أن الإمام مالك يرى العمل بما كان عليه أهل المدينة، أو ما يسمى بعمل أهل المدينة، والذي كان عليه أهل المدينة أنهم كانوا يجتمعون على صلاة التراويح في المسجد ولم يكونوا يؤدونها فرادا. فأقول الأحرى بأن ينسب هذا المذهب، وهو أفضلية صلاة التراويح في المسجد، إلى الإمام مالك لأجل هذين السببين. فائدة الثانية، فيه مشروعية تعيين الإمام القارئ فيها واختياره، فيه مشروعية تعيين الإمام القارئ فيها واختياره، لأن عمر رضي الله عنه اختار أبي بن كعب وتميم الداري وسليمان ابن أبي حثمة، اختاره لإمامة الناس. وفيه أيضا من الفوائد، فيه أن إحياء السنن من القربات، فيه أن إحياء السنن من القربات، وذلك بقول عمر نعمة البدعة هذه. وفيه أيضا أن الصلاة في رمضان، أعني التراويح، آخر الليل خير من أوله. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في رمضان صلاة واحدة ولا يعددون الصلوات. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن محمد بن يوسف، وهو محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي، محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني الأعرج، وهو من الثقات، قد روى له البخاري ومسلم، ومات في حدود 400 للهجرة. عن السائب بن يزيد، والسائب بن يزيد هو جد محمد بن يوسف لأمه، هو جد محمد بن يوسف لأمه، وقيل خاله وقيل عمه، لكن الأكثر على أنه جد، على أنه جد، على أنه جده لأمه. والسائب بن يزيد هو السائب بن يزيد ابن سعيد ابن ثمامة الكندي، صحابي له أحاديث، وحج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، أي أنه كان مدركا، ولهذا عد من صغار الصحابة. ولاه عمر بن الخطاب سوق المدينة، مات رضي الله عنه 91 للهجرة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري، تميم الداري أيضا صحابي أسلم 9 للهجرة. شوف هذا الأذان له، الله المستعان. شيخنا تميم الداري صحابي أسلم سنة 9 وكان نصرانيا. شوف يا إخواني القرآن كيف يعلي مرتبة المسلم. لذا أنا أدعوكم جميعا أن تعتنوا بحفظ القرآن، اعتنوا بحفظ القرآن. معليش ما كنتش خاسرين يعني. في الشهر حفظوا ربع حزب ولا نصف حزب في الشهر. كي تحفظوا نصف حزب في الشهر رأى إن شاء الله تعالى بعد سنتين ثلاثة تحفظوا القرآن كاملا. تميم الداري كان نصرانيا وأسلم سنة 9 ثم صار إماما للمسلمين في عهد عمر بن الخطاب. الفرق شحال؟ 4 سنين ولا شحال؟ من سنة 9 سنة 14 خمس سنوات من النصرانية إلى إمامة المسلمين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولهذا أنا أدعو إخواني جميعا أن يعتنوا بكتاب الله حفظا وفهما وتلاوة. والقرآن له فضل عظيم يشفع لصاحبه يوم القيامة. ويقال لقارئ اقرأ ورقة في درجات النعيم والجنة، وينتهي مقامه عند آخر آية يقرأها. فإن كان حافظا للقرآن فإنه يعتلي آخر مرتبة في القرآن من حيث الشرف وليس من حيث السفل. لهذا اعتنوا، إن لم تستطيعوا حفظ القرآن كله فاحفظوا بعضه ولا تضيعوا. ما أكثر تضييعنا للأوقات يا إخوان. استغلوا، حاولوا يا إخواني، حاول الإنسان يدير برنامج نفسه بين المغرب والعشاء يجلس في المسجد يحفظ كتاب الله. إذا ما كانش درس يجلس بين المغرب والعشاء يحفظ كتاب الله، ما يروح لحتى ما كان. اللي يقول له عندي نتلاقى معك في ذاك الوقت يقول له لا ذاك الوقت أنا مشغول ما نقدرش. وين تكون؟ نكون في المسجد. معليش اليوم أروح لا ما نجيش. يدير الشغل من الأشغال، يدير كأنه في العمل الذي يعمله للإتيان بقوت يومه. بهذا إن شاء الله تعالى ينتشر القرآن فينا. كان بالمدينة ثم سكن بيت المقدس بعد استشهاد عثمان، لأنه بعدما استشهد عثمان خرج من المدينة وأنكر نفسه رضي الله عنه، حيث مات عثمان وهو شاهد فرأى أن لا يسكن المدينة فغادرها رضي الله عنه. أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بالسور ذات العدد من المئة فما فوق للآيات، وقد ذكرنا مواضع المئين فيما سبق. قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. شوف الصحابة كانوا يعتمدوا على العصي، يعيوا يشد عصا ويتكع عليها لكن ما يغادرش الصلاة، وما يقولش الإمام طولت بينا وزرب وشحال تقيل في الصلاة إلى غير ذلك من الانتقادات التي يصاب بها الأئمة. نسأل الله أن يثيبهم وأن يثيب يعني كل من يؤم الناس في صلاة التراويح. هذا الحديث قد رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن محمد ابن يوسف، وفيه أن عمر كان يأمرهم بالقيام بإحدى عشرة ركعة. وقد تابع الإمام مالك أو أخرج عفوا هذا الحديث من طريق الإمام مالك أبو بكر النيسابوري في الفوائد، وأخرجه أيضا الفريابي والبيهقي. وتابع الإمام مالك، يعني كاين رواة آخرين رووه عن محمد ابن يوسف كما رواه مالك، تابع أيضا الإمام مالكا على هذا العدد من الركعات، يعني 11 ركعة، يحيى بن سعيد القطان عند ابن أبي شيبة، وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد، ومحمد بن إسحاق عند النيسابوري. وأيضا تابعه إسماعيل بن جعفر المدني عند ابن خزيمة في حديث علي بن حجر، كلهم قالوا عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد به، إلا ابن إسحاق فإنه قال بثلاثة أو 13 ركعة. هذا الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبيا وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، لكن الإمام مالك ذكر بعده حديثه عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. الحديث الأول حديث مالك عن محمد بن يوسف الذي فيه أن عمر أمر أبيا وتميما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة روي من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد بلفظ أمرهم أن يقوما بعشرين ركعة. حديث الأول الذي رواه محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد روي من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد، وفيه أن عمر أمر أبيا وتميم الداري أن يقوما بعشرين ركعة. وابن خصيفة هذا قال عنه الإمام أحمد منكر الحديث، ولهذا أورده الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال. الذهبي عنده كتاب سماه ميزان الاعتدال، وهذا الكتاب ذكر فيه الإمام الذهبي كل راوي ذكر بجرح، ومن هؤلاء يزيد بن خصيفة الذي قال فيه الإمام أحمد منكر الحديث. معلش صبروا معنا شوية اليوم، صبروا لما صبر أكشي يضرحكم ليح. معلش الإمام أحمد يا إخواني، هذه معلومات علمية تقدروا تفهموها قاعلة في اللحن. الإمام أحمد رحمه الله من الأئمة الذين تكلموا في كثير من الرواة، والأئمة الذين تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا قسمهم أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: متشددون أو متعنتون في الجرح، ومعتدلون، ومتساهلون. فالإمام أحمد من الطبقة الوسطى، وهم من الأئمة المعتدلين، مثل البخاري وأبو داود، هؤلاء معتدلون، يعني إذا كان حكمهم جرحوا راويا فجرحهم في الغالب يؤخذ في الاعتبار. أما المتشددون فينبغي أن يعرض كلامهم على كلام غيرهم من الأئمة المعتدلين حتى نوازن بينهم. فالإمام أحمد إذا قال في راوي منكر الحديث فمعلوم أنه كذلك إلا في النادر. وكذلك الإمام البخاري كان لطيف العبارة، إذا قال في راوي سكتوا عنه أو قال في راوي فيه نظر فدل هذا من كلام البخاري أن هذا الراوي ضعيف جدا، لأن الإمام البخاري كان يتورع أن يرمي الناس بالكذب أو بتهمة الكذب، ولهذا يقول فيه نظر أو سكتوا عنه. الإمام أحمد قال في ابن خصيفة أنه منكر الحديث، وما دام أنه كذلك وقد خالف الثقات الأئمة الأثبات الكبار كمالك ويحيى القطان وغيرهم فروايته تزيد سوءا، ولهذا لم يعول أئمة الإسلام على رواية العشرين وعولوا على رواية الإحدى عشرة ركعة. كذلك روى ابن أبي ذباب مثل رواية يزيد بن خصيفة في أن عمر أمر الناس أن يقوما بثلاث وعشرين ركعة، وابن أبي ذباب أيضا متكلم فيه وحديثه ضعيف، ولهذا لا ترقى رواية هؤلاء لمقاومة رواية الإمام مالك ومن كان معه. قد يقول قائل ماذا نفعل بحديث مالك أو برواية مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة، ماذا نفعل بها؟ هل نرميها؟ نقول نعم لا نرميها، وإنما نقول إن هذه الرواية منقطعة. لماذا؟ لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب أصلا. وما دام أنه لم يدرك عمر معنى ذلك أنه بينه وبين عمر وسائط حتى يحكي هذا الفعل عن عمر، والوسائط غير موجودة لا نعرفها، ولهذا كان هذا الحديث منقطعا ولا ينبغي التعويل عليه. فيزيد بن رومان لم يدرك عمر، ولهذا ضعف هذا الحديث، أعني حديث يزيد بن رومان، ضعفه الإمام البيهقي في كتابه معرفة السنن، معرفة السنن والآثار، وكذلك ضعفه الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وكذا ضعفه العيني في شرحه على الإمام البخاري وقال سنده منقطع. قد حقق الكلام في هذه الآثار التي فيها أن عمر زاد على 11 ركعة تحقيقا لا أعلم مثله، وأنا قاصر في العلم لكن لا أعلم مثله، فضيلة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة له لطيفة عظيمة سماها صلاة التراويح، حقق الكلام في أسانيد هذه الأحاديث كلها، ورجح بأن عمر إنما أمر الصحابة أن يقوموا ب11 ركعة، فضعف رواية 40 ورواية 36 ورواية 20 و23، وكل ما روي زائدا على 11 ركعة. قد يقول قائل ولا هذا نخلوه معلش حتى من جوزوش الحدود في الشرح، يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على باقي الأحاديث، وأعتذر اليوم ما مشيناش بزاف في الأحاديث، كاين بعض المحطات تلجئني أن أتكلم فيها أو عليها، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للمزيد من العلم والفضل.